أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الفرق بين الآية والمعجزة؟ الآية هي المعجزة، والآية صح، الآية صح لأنها هي التعبير الذي جاء في القرآن، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، معجزة هذه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: والشيخ الإسلام له كتاب في هذا، لا يرى أن تقال المعجزات وإنما تقال الآيات. نعم.